بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 27 بعد 300 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشم، وهو تحديد الأسنان. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. نعم، في هذا الباب المتعلق بالوشم والوصل وتغيير خلقة الله جل وعلا، ذكر الله عز وجل أنه مما توعد الشيطان به إضلال المؤمنين. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي يقطعونها تقربا لآلهتهم. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا الشاهد، تغيير خلقة الله جل وعلا التي خلق الله عليها الخلق، هذا من حبائل الشيطان لإضلال عباد الله. ومن تغيير الخلقة الوشم والوصل والتفليج، وكذلك العبث الذي يكون في الأوادم، ولحق الآن العبث البهائم. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وتغيير الخلقة حرام، حتى من كان له عيب إلا بضرر متحقق في إزالة هذا العيب والضرر، فهذا سائغ. ولهذا من له 6 أصابع في يده أو في رجله، إن كان الإصبع السادس وفيه عظم فلا يجوز كسره، وإن كان هذا عيب. وإنه مما يؤسف له أن من الناس من يدعي ويستمسك بالعيب ليفعل ما يريده من تغيير الخلقة، وهذا وإن خفي على الناس لا يخفى على ربنا سبحانه وتعالى. وهذا يا أيها الإخوة ذائع منتشر الآن في أوساط النساء، طلبا للتجمل وللتحسن ولأن تكون فارقة، ويبذل في ذلك الأموال، فهذا الفعل حرام، والمال المبذول فيه سحت. ولحق ذلك أيضا بعض الرجال، كما لحق بعض البهائم لأجل المسابقات والمزاينات، حتى صرنا نسمع أنواع الحقن بالبوتاسيوم وبالهرمونات وبالغاز والتمطيطات وأمثال ذلك مما هو اتباع للشيطان الذي أمرهم بتغيير خلقة الله، وأيضا غش لعباد الله جل وعلا وكذب عليهم. نعم. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. متفق عليه. وفي رواية: الواصلة والمستوصلة. وعن عائشة رضي الله عنها نحوه. متفق عليه. نعم. وعن هذا الحديث المخرج في الصحيحين عن عائشة وعن أختها أسماء بنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه أصاب بنتها الحصبة، وهو مرض يجعل شعرها يتمرق أي ينتثر ويتساقط، وهو يتمزق يتمرق بالراء المهملة أي يتناثر ويتساقط. قالت المرأة: وإني زوجتها. لماذا؟ لأن النساء يريدن التجمل، ومن طبيعتهن حب ذلك، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قالت: يا رسول الله، إن شعرها تمرق أي انتثر، أفا أصله؟ وهذا عذر لتساقط شعرها، كما العذر الآن لمن بليت والعياذ بالله والاستجارة به من الأمراض السرطانية التي يستخدم معها الكيماوي فيتساقط الشعر. إذن هذا عذر. قال صلى الله عليه وسلم لها ولغيرها: لعن الله الواصلة ومن والمستوصلة. فعد ذلك وصلا للشعر، والمستوصلة طالبة ذلك، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الحاجة والداعي إليه بأنها أصيبت بمرض تمرق معه شعرها أي تمزق وتناثر وتساقط. فإذا كان هذا في حال الحاجة التي ربما تصل إلى ما يسمى عند الناس في كلامهم واصطلاح عوامهم الضرورة، فكيف بغير حاجة وغير ضرورة؟ الأمر أعظم وأشد، والشريعة لما نهت عن ذلك نهت عنه بالكلية. ومن بلي من النساء بذلك بتساقط الشعر بسبب أو بآخر أو بالعلاجات الكيماوية تصبر، فإن صبرها عن المرض لا يقل عن صبرها عن تساقط الشعر، ولا يكون همها إرضاء الناس ليمدحوا شعرها أو لئلا يعيبوها في ما قدره الله عز وجل وقضاه عليها. فإن من صبر ظفر، فإذا كان الصبر والظفر لله، الصبر لله عز وجل وطاعة لأمره، كان فيه الخير العظيم في الدنيا والآخرة. ولا يخفى شريف علمكم قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سيما وهذا الوصل بأنواعه، سيما زماننا هذا فيها تطور في أسباب الوصل، سواء في شعر الرأس أو رموش العينين أو وصل في شعر الحاجبين، يتفننون فيها بالأقيام العالية، وكل ذلك من الوصل المحرم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله وطالبه. نعم. وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، فقال: كانت بيد حرسي. الحرسي هو اللي يحرسه، المرافق له، يسمى اليام المرافق الأمني. نعم. كانت في يد حرسي فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. متفق عليه. نعم. هذا الحديث المتفق على صحته عن أمير المؤمنين أول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أنه قدم المدينة فرأى هذا المظهر، قطعة من شعر، فجعلها في يد حرسيه أو حرسيه، فخطب الناس فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ يعني به الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين الذين دورهم بيان الحق للناس وحثهم عليه، وبيان الباطل لهم وتحذيرهم ونهيهم عنه، لأن الأمر والنهي لا بد أن يقوم على علم، لا يقوم على مجرد عاطفة أو مخالفة المألوف. فقال: إن هذا فعله نساء بني إسرائيل، أي وصل الشعر فعلنه، وهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عليه، لعن على فعله. هذا الوصل الذي تتطلب به المرأة التجمل، وهو كما أنه حرام في حق المرأة حرام في حق الرجل. وهنا يأتي السؤال: لماذا توجه اللعن إلى النساء؟ لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشم والمستوشمة، لأن هذا الفعل فيهن أكثر ووقوعه بينهن أشهر، واللعن يتناول النساء والرجال بالتبع. كما أن الأوامر يخاطب بها الرجال والنساء بالتبع. وهذا الوصل بأنواعه حرام دعت الحاجة إليه أو لم تدع الحاجة إليه، هو حرام وهو ملعون عليه فاعله، وينضاف إليه علة ثالثة في النهي عنه، أنه من فعل من؟ من فعل أهل الكتابين قبلنا، وقد نهينا عن مشابهتهم وعن تقليدهم، سيما فيما فيه معصية ربنا جل وعلا. وأيضا ينطوي على هذا الفعل الكذب والغش والتدليس في أن يجعل للشيء على غير هيئته، وهذا داخل في عموم تغيير خلقة الله عز وجل. وللأسف لما قلد من قلد الفاجرين والكافرين والمغنين وأمثالهم استسهلوا ذلك، وكان من أعظم ذرائعه عند النساء وغيرهم أن الناس يفعلونه، من الرموش الصناعية، من وصل الشعر وغير ذلك، ففعل الناس له لا يبرره. ومن العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي، ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. حنا في حيرة، من كان شعرها طويل راحت تقصه، ومن كان طويلا ذهبت ماذا تصله، سواء بشعر أو ببلاستيك أو بغيرها مما يسمينها النساء بالفيونكات الشعرية. من كان شعرها مجعدا راحت تفرده وتنعمه، ومن كان شعرها ناعما راحت إيش تجعده. ولهذا عمرت المشاغل بمثل هؤلاء، تطاول الأمر إلى الوقوع في كبائر أخرى، من نمص، من تشجير للحواجب، من عبث بخلقة الله، ثم تطور إلى العيادات، نفخ للبراطن والخدود والصدور والأرداف، كل ذلك طلبا للتجمل وطاعة للشيطان الذي قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. حديث عبد الله بن عمر كالأحاديث السابقة، حديث معاوية وحديث عائشة وأسماء رضي الله عنهم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. ما الوشم؟ تغيير لخلقة الإنسان في ظاهر جلده، يغرز هذا الجلد إلى طبقة دون اللحم حتى يتغير لونه تجملا وتعرض للتجمل، سواء كان الوشم في الوجه، كان الوشم في اليدين، كان الوشم في الرجلين، أو جاء الوشم في الأعضاء المغطاة، سواء كان وشما ثابتا أو وشما أو رسما لمدة طويلة. فإن مما بلي به الناس اليوم الرسمات والكتابات بأنواعها في يديها وذراعيها وفي محاشمها في فخذيها وأردافها وبطنها وغير ذلك. ترى حنا نسأل عن ذلك ولا ما حنا بنطلعين عليه يا أخوان؟ يفعلن ذلك تشبها بفنانة أو بمغنية أو بممثلة أو بفاجرة، ويندرج ذلك حتى يكون شعارا يقل إنكاره بين الناس. وسمعتم قول معاوية رضي الله عنه: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ لأن هذا هو الواجب في بيان هذه الأحكام وتحذير الناس من الوقوع في هذه المخالفات الموجبة للعائن. لعن الواشمة والمستوشمة، الواشمة فعلت ذلك، المستوشمة طالبته، تطلب ذلك وتبحث عنه لما فيها من تغيير خلقة الله عز وجل، كما لعن الواصلة والمستوصلة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، متفق عليه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه لعن الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فهذه ثلاثة أعمال: وصل ووشم وتفليج للأسنان، أي برد لها وحك لها حتى تتفرق. الحين انقلبت الآية، يدورون شيء يوصل الأسنان بعضها مع بعض. هؤلاء لعنهم لماذا؟ لأن رسول الله لعنهم. ما الضابط فيها كلها؟ المغيرات خلق الله المتفلجات للحسن، يطلبن بهذه الأعمال ماذا؟ التجمل، ويطلبن به التحسن وتغيير اللوك. هذا كلام، بغير اللوك حقي يعني شكلي، ما هو لأجل الزوج، لا لا، آخر اهتمامه أن الزوج يحو يفرح الزوج إذا صارت المرأة معزومة على عرس ولا غيره تجمل لهم، إلا ما رحم ربي. المتفلجات للحسن المتطلعات لتغيير خلقتهن يطلبن بذلك الحسن والتفرد والتبرز عن النساء بأشياء جديدة حتى يوقعهن الشيطان في حباله في هذه الموجبات للعائن الله ولعائن رسول الله. قامت امرأة مستغربة قالت: لماذا تلعنهم يا ابن مسعود؟ قال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا مما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل ولعن فاعله. هذا اللعن للوصل وللوشم وللتفليج وتغيير خلقة الله لا يقف على من فعل به ذلك، بل حتى من فعله يتطاول إلى من رضي به وقنع به أو ساعد عليه وأعان عليه، لأن الحرام حرام يشترك فيه العدة، كما أن الطاعة يشترك فيها العدة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ السهم يدخل فيه ثلاثة الجنة: نابله وراميه وقاصه، في رواية ومعطيه. كذلك في المعاصي، من أعان عليها بوجه من الوجوه أو رضي بها أو برر لها دخل في حكم فاعلها وإن لم يفعلها، نعوذ بالله من ذلك. نعم. باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة. حديث حسن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. حديث من؟ عن شعيب. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، وهو البياض الذي أول ما يبدأ يلوح في عارض الإنسان في لحيته أو في جنبيها. فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن نتفه. لماذا نهى؟ نهى عليه الصلاة والسلام عن نتف الشيب، قال: لا تنتف الشيب فإنه نور لصاحبه يوم القيامة. يقتضي من ذلك أنه إذا نتفه ذهب عنه النور يوم القيامة. ولهذا في الحديث الآخر: من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. ففيه النهي عن نتف الشيب إذا لاح في الوجه في اللحية. وإنما المشروع ماذا؟ تخضيبها بغير السواد، بالحنة، بالكتم، بالزعفران، بالصفرة. والشيب نذير، نذير لك أيها المسلم، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فسر بأنه الشيب يلوح في عارض الإنسان حتى يستعد إلى رحلته إلى ربه. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما رأى الشيب لاح في عارضيه، وما العارضان؟ جانبا الوجه مما يصل اللحية بالرأس، وهي أول ما يدرج إليه الشيب. قال: ما هذا يا ربي؟ قال: هذا وقار يا إبراهيم، قال: اللهم زدني منه. ولما خطب الرجل امرأة ونظرت إليه وإذا الشيب لاح فيه فردته، فسأل فعرف أن سبب ردها له هو الشيب الذي لاح في عارضه، فتمثل أو قال منشدا: عيرتني بالشيب وهو وقار، فليتها عيرتني بما هو عار. وهذا الحديث فيه النهي لا تنتف الشيب، ومن باب أولى أنه لا يحلق ولا يقص. طيب، ذكر الماتن الأمرد، أي من بدأ به شعيرات في لحيته لا ينتفها، خصوصا عند أول ما تظهر لحيته، فإن انتفاء نتفه لها داخل في هذا النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وهذا عمل ليس عليه أمر النبي، لم يشرعه للناس بل نهاهم عنه، ويكون فعله وقد نهى النبي عنه مردودا على صاحبه، لا يقبل منه عند الله سبحانه وتعالى. لهذا الحديث الأصل الجامع: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجاه في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر. نعم. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة. هذا حديث أبي قتادة الأنصاري، وهو الحارث ابن ربعي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنجى أحدكم، التنجي هو قضاء حاجته استنجاء أو استجمارا، فلا يتنجى بيمينه ولا يتخلى بيمينه، أي لا يستخدم يده اليمنى التي بابها التكريم لقضاء حاجته، لأن من التنجي مس عورته قبلا أو دبرا، ولا يجوز ذلك باليد اليمنى تشريفا وتكريما لها، لأن فيها التسبيح وذكر الله وفيها الأكل. ولا يتنفس في الإناء إلا إناء لا يشرب منه إلا هو، فتنفسه فيه مكروه، أما ما كان مشتركا فالتنفس فيه على الصحيح محرم، لأن تنفسه في الإناء يقدره ويكدره على غيره ويمعضه من الأكل والشرب فيه. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم. نعم. ما حكم تقويم الأسنان؟ تقويم الأسنان له حالتان: الحالة الأولى لوجود عيب وخلل في تقدم سن وتأخره، فهذا جائز لأن هذا من باب إزالة العيب. أما تقويمها من باب التجمل، تجمل المتجمل بتقويم أسنانه، فهذا يدخل في التفلج لها في الحسن وهو حرام، والله أعلم. نعم. نعم. تفضل. يغد رجال، الجواب يغد رجال وبس، بهذا يكون قيما، لا يغد يذيخ والخامة المرأة تغلبه على ما تشتهي في معصية الله جل وعلا في أمورهم الخاصة بينهم كيفهم إلا معصية الله. أن يصبح رجلا كما أمر الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، والله أعلم. نعم. سم. نعم، هذا الفضل والنهي يشمل الرجل والمرأة، في فضل الشيب من شاب في الإسلام شيبة يشمل الرجل والمرأة، وفي ترك نتف الشيب هذا يشمل الرجل والمرأة، كذلك الوشم والنمص والوصل والتفلج كله يشمل الرجال والنساء، فالأحكام تعم الجميع ما لم يأتي دليل يخص أحدهما دون الآخر. نعم يا أبو صالح. نعم، الوصل توصيل الشعر بشعر أو بما هو مثل الشعر، الآن في بلاستيكات كأنها شعر، الفيونكات هي من مادة غير الشعر، ومن الوصل ما يسمى اليوم بالحشوات في التسريحات، تسريحات الشعر، بأن تظهر للمرأة خصوصا للعروس في تزيينها أن لها شعرا كثيرا وهي ما لها شعر، إنما حشوات من بلاستيك أو من شعر تنفخ شعرها، كل ذلك من الوصل المحرم المنطوي على تغيير الخلقة وعلى الكذب والتزوير، والله أعلم. سم أي نتف شعر الأنف مشروع، لأنه من التنظف، لأنه لا يدخل له في شعر الوجه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.